بسم الله الرحمن الرحيم. صاغ اللهم صل على ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اللهم صل عليه وسلم. الله عندي لا حرم من الله ليس فيه ولا من أدائك الطيبة. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماء سماواتي وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. الله الله الله الله وتعالى قال تلك قضيت موسى إذ رأى نارا. فقال لأهلهم كتوا الله الله يا كلب الله يا كلب الله يا كلب الله يا رقيق أوي كده كده كله روح. وأنا اخترتك على نعم الاختيار. الله الله نعم الاختيار يا سيدي. فاستمعوا لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حسنا يقول الله عمرنا أتاها يا شيخ الله يقول الله الله الله يا رب الأول يا شيخ سبحان الله فلما الله الله Thank you.

عشان الخليج ربنا يكملك الرضا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يا من ترضى الله بقدر نفسه طيب فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله قال لي عصاك. قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها الله يعطينا قضاء ربنا. الله يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم عافينا من كل بلاء. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء نوريك من آياتنا الكبرى. الله يسعدك. ماذا ثلاثة آية يا شيخ؟ الله يزيدك قبول يا شيخ. إذهب إلى فرعون إنه طغى. الله يك عليك نعم الامر يا الله قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حكم اللي بينادي ربنا بيناديك كتير كمان كده عشان ربنا يشرح صدرك اكتر برضه اتمنى الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ما شاء الله سجد يا رب واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كمان كده كمان كده كمان عشان الله ايوه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري

الله يحفظ عليك عطاء ويعفي لك. الله يحفظك. واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي. الله خير خير. أخي ضد به أزري وأشرك في أمري. الله الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله الله الله الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة فالحين يا قلب عدو لي قول يا حبيبي نعمل الله الان يكون اول ما شاء الله الله يا سلام وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني كلمني بخصوص الموضوع ده تهنا انت تقول ايه يا اوعى مخلوقات ربنا تمشي اختك فتكون هل ادلكم على فرجعنا إلى أمك تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فلبثت سنين في أهل مدينة ثم بئت على قدر ثم جئت على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اللهم انصرك زي ما نصر ميسى يا اخي الله يخليك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ايوه الله اللي جتني كل سوء يا فيه. قال لا تخافا انني معكما اسمع الله يزيدك رضا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر قال ربنا إننا نخاف إننا نخاف أن يفرط علينا الله الله قال لا تخاف إنني معكما الله الله